أهلا بيكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وتجميعة جديدة عشان نرنم للي يستحق وحده التسبيح والترنيم للإله المجيد صاحب أعظم سلطان، اللي مش هو عالي بس لكن هو الأعلى، الإله الذي يستحق النهاردة السجود والانحناء أمامه لحد الأرض وتقبيل قدميه، الإله اللي النهاردة جاي أحكي لكم عن لمحة من لمحات فكره وعواطف قلبه. يمكن الكلام يكون صعب شوية النهاردة، أنا يعني بجهزكم أو بطلب من حضراتكم تتجهزوا لحلقة يمكن يكون فيها شوية سبايسز كده، شوية بهارات هنحكي فيها دلوقتي. في الأول عايز أشكر ربنا عشان الحبايب اللي ربنا أكرمني معاهم في شراكة الخدمة، الرب يبارككم كلكم. أنا بشكر ربنا لأجلكم ولأجل صبركم عليا. بشكر ربنا جدا كمان عشان حاجة عملها ربنا اليومين دول جميلة قوي، يعني يمكن في أغلبكم مش كلكم يعرف إن في النهاردة وإمبارح والنهاردة وبكرة صلاة متجمعة من كل الكنائس بتطلب وجه الرب. ما أروع هذه المشاعر أمام قلب الله، يعني ما فيش حد فينا بيبص للتاني، ما فيش كنيسة بتكلم الكنيسة التانية تقول لها أي حاجة يعني من اللي كان بيتقال في وقت من الأوقات، لكن النهاردة ببساطة شديدة جدا متجمعين واقفين جنب بعض بنصلي لإلهنا اللي هو مصدر حياتنا الذي به نحيا ونتحرك ونوجد. بشكر ربنا جدا الكاتدرائية النهاردة فيها صلاة مش عادي، أشكر ربنا. وبكرة كمان نفس القصة للي عايز يروح يصلي لربنا من كل حتة، مش مهم كنيستك ايه، مش مهم انت مين، مش مهم اتولدت في اي بيت، روح ارفع قلبك وسط جموع المؤمنين وقول للرب احنا يا رب شعبك ملناش غيرك، لينا وعودك بالبركات، عرش النعمة مفتوح لينا، نعمة ورحمة واختبارات لحد ما تيجي، احفظ لينا عينينا عليك بالتسبيحات، انت الاب وانت الحب وانت حضن التعزيات. حلقتنا النهاردة اللي هبتدي فيها هبتديها على طول بعد حاجة برضو حابب اقولها، بقدم من قلبي ومن عشرة عمر كبير وطويل تعزية كبيرة لعائلة الشيخ مفيد جميل، واللي هو انا بعتبره واحد من القادة اللي ربنا استخدمهم استخدام عريض وضخم جدا على مستوى سنين هذا عددها، على مستوى العرب في مصر والعرب في العالم العربي والعرب في العالم. بشكر الله لأجله ولأجل حياته، وإن كان هو غمض عينيه هنا فتحها في السماء في مكان أفضل، بلا مرض بلا وجع بلا أنين بلا أزمة بلا ألم بلا أشرار. ربنا يصبر ويعزي عيلته، ربنا يسند الناس دول ويعزيهم برجاء اللي مكتوب عنه لنحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم، إله كل تعزية يعزيهم. أما بعد، النهاردة حلقتنا فيها شوية بهارات كده، عايز أثير شوية أسئلة هسألها وبعدين هنرنم ترنيمة، هستقبل تليفوناتكم من أول. إحنا عندنا النهاردة الحلقة بتاعتنا متقسمة ثلاث أقسام، القسم الأولاني كله أو أغلبه هيكون أسئلة حوالين موضوع بيدور في ذهن الناس والناس بتخاف تتكلم عنه والناس بتخاف تطلعه، إيه ده يا رب اللي حاصل ده؟ طب هو مش كان أحسن تعمل ده؟ أو مش كان أحسن تتصرف بالطريقة الفلانية؟ مش كان أحسن يا رب تكون الأمور مختلفة عن كده؟ النهاردة أنا بحكي معاك في موضوع مهم، في سؤال أحبك تشوفه كمان على التكست بيقول كده، ترى ما هو الأفضل؟ حلقتنا بتسأل هذا السؤال، ترى ما هو الأفضل؟ إيه الأفضل؟ يا ترى ربنا لو كان عمل كده وما عملش كده مش كان بأحسن؟ يعني ربنا لو ما خلاش دانيال ينزل في جب الأسود بعدما عارف أنه هيطلعه، ما كانش من الأفضل أنه ما يخليهوش ينزل في جب الأسود؟ مش من الأفضل أنه كان اختصر المسلسل بتاع حلقات يعني حياة يوسف اللي مليانة أزمة وألم وسجونه وتعذيب وإغراء في حتت وتجارب؟ مش كان من الأحسن من الأول ما يمرروش في كل ده، يمرروا في حاجات صعبة؟ مش كان ده الأفضل؟ ترى ما هو الأفضل؟ وعبال ما تحضر في ذهنك سؤال تسألوا عن ربنا في حلقتنا، هستقبل تليفوناتكم من أول دقيقة النهاردة. تسأل نفسك، هو مش الأحسن ربنا كان جاب ده بدل ده؟ أمال ليه عمل كده؟ طب ليه ربنا اتصرف كده؟ ترى ما هو الأفضل؟ خلونا نسمعكم ترنيمة من الترانيم، يعني ترنيمة من الترانيم اللي سموها إيه؟ عاشت كتير وغالية عليا قوي، غالية هي وكاتبها كتير قوي. بتقول ماشي معايا اللي فداني، مش ممكن أبدا ينساني، مالي حياتي هتاف وأغاني، ووعد يجي قريب تاني، ميت كنت عطاني حياة، أصبح قلبي بيت لله، ديني كبير هو اللي وفاه، هقضي حياتي لمجد وصلاة. أشجعك قوي قوي لو عارف الترنيمة دي حتى لو كانت قديمة، أشجعك قوي هتلاقي نفسك بتقولها، يعني يلا قول معايا، قول معايا. أنا مصدق قوي، أنا مصدق قوي إن ربنا بعظمته بقدرته بمعيته معانا، حتى لو في ظروف صعبة، حتى لو العدو بيحط شنكلة في حاجات ومقالب في حاجات، أنا مصدق الرب ومصدق عظمته وقوته، وشايفه إنه بيصنع لنا الأفضل، مش الحلو مش الكويس، الأفضل. يلا قول معايا، ماشي معايا اللي فداني، مش ممكن أبدا ينساني، مالي حياتي هتاف وأغاني، ووعدي يجي قريب تاني، ووعدي يجي قريب تاني، ووعدي يجي قريب تاني، ميت كنت عطاني حياة، أصبح قلبي بيت لله، ديني كبير هو اللي وفى، هقضي حياتي لمجد صلاة، هقضي حياتي لمجد صلاة، هقضي حياتي لمجد صلاة، إما عدوي يجي يحارب، إما بمدح وإما تجارب، وسط الريح تملاني الراحة، طول ما معايا يسوع في القارب، طول ما معايا يسوع في القارب، طول ما معايا يسوع في القارب، مين يقدر يفصلني عنه؟ مين يقدر يخطفني منه؟ فيا بتكمل روعة فن، مهما يقولوا الناس ويظنوا، مهما يقولوا الناس ويظنوا، مهما يقولوا الناس ويظنوا. أجاهد طول أيامي مهما اشتدت بيا ألامي، لازم يشهد عنه كلامي، لازم أبين سر سلامي، لازم أبين سر سلامي، لازم أبين سر سلامي. عهدي أجاهد طول أيامي مهما اشتدت بيا ألامي، لازم يشهد عن سلامي، لازم أبين سر سلامي، لازم أبين سر سلامي، لازم أبين سر سلامي. آه يا أحبائي، الأسئلة بتدور في أذهان الناس. أنا فكرت في حلقة النهاردة وأعدتها بعد حديث مع حد من الناس، شاف في يوم من الأيام أنه إيه اللي بيعمله ربنا ده؟ إيه مسلسل الكآبة وإيه مسلسل الضحضرة والوقوع وإيه التراجع اللي إحنا فيه ده؟ إيه اللي وصلنا له ده؟ شاف أمور غريبة بتحصل. كان سايب مصر ليه شوية، بعدين رجع، اضطر يرجع هنا لظروف معينة، ولما رجع وشاف الأحوال كده اتولد عنده هذا السؤال: إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بيعمله ربنا ده؟ هي كانت ناقصة ده، احنا كنا عايزين وبنصلي شايفين انها ممكن تتحسن الامور توصل لكده. السؤال يا عيني يعني قطع فيه جامد جدا، لدرجة انه سألوا الناس كتير، ولاني لا اؤمن بالصدفة، ما بستعملهاش في حياتي وما بستعملش التعبير ده، لانك لو لفيت الكتاب كله طوله عرضه مش هتلاقي فيه كلمة صدفة. وبالصدفة ما فيش ده، مش موجود. يعني ممكن تلاقي حد مثلا يعني جاي عليه الوحي وبعد كده جات له حاجة بالصدفة بوظت له دماغه، ده موجود يعني كتير قوي. لكن عند الكتاب المقدس لا، حاسب. عند أمور الله لا، حاسب. مفيش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها صدفة. فبترتيب الله ومش بالصدفة اتقابلت مع الشخص ده، ابتدى يسألني وابل الأسئلة دي: هو ربنا هيخس عليه ايه؟ قال لي كده بنفس اللفظ عشان الناس اللي مش فاهمه، لانه في ناس من الدول العربيه بتحضر معانا كتير. يعني ربنا هيخسر ايه؟ ايه اللي هيقل عنده لو عمل الامور بالشكل الفلاني والفلاني والفلاني؟ وقعد يقول ربنا. فرحت ساله الاسئله دي، سالته: طب هو مش كان قريب على ربنا ان ابراهيم لما يجي يطلب ابن ربنا يبعت له الابن، خصوصا ان بعته له في الاخر، يعني بعته له في الاخر، طب ما كان يستقرب ويبعته له؟ فرفع عينيه لفوق كده قال: اه، طب ما ده كان افضل. وبعدين سالته قلت له: يعني معقول ربنا توصل بيه القصه انه يتعامل مع يعقوب لحد ما يتصارع معاه وبعدين يباركه؟ قال: اه، طب ما فعلا، يعني انت بتقول حاجات زي اللي انا بقولها. يا ريت كان قصر السكه. قلت له: ايوه قصر السكه، ده في توقيت الناس، لكن ربنا عنده توقيت تاني في وقته، مش في وقتنا ولا في وقت انسان، لكنه في وقته يسرع به. خلينا اسمعك الترنيمه الجميله اللي جايه دي، خليني أسمعك كلمات بسيطة جدا لكن جميلة جدا وليها غلاوة كبيرة على قلبي. خليني أسمعك ترنيمة كاتبها بيقول عن ربنا كلام مختلف، بيقول إن أنا يا رب طول ما في إيدك كل حياتي، طول ما أنا ضامن عمري الآتي، ربي باركت في كل الماضي، فيك يا يسوع أمني وثباتي. خليني أقولك وأنا مش خايف، الأمن اللي بيحكي عنه الناس كتير الأيام دي أمن لمجرد أشياء الحياة، اللي طول النهار الناس بتصلي خايفة يعني لألا تحصل حاجة تأذي أمنهم وأمانهم. ربنا عايز الناس تصلي لحاجة تاني خالص. ربنا عايز الناس تصلي لحياتها، لأبديتها. عارفين موضوع أن ربنا يحمينا وأن ربنا يرزقنا وأن ربنا يباركنا في الحياة دي، دي أبسط حاجة عنده. ده بيعمل كده، بيشرق شمسه على الأبرار والأشرار وبيدي مطره لكل الناس. خليك اسمع من فضلك كلمات حد بيقول لربنا: أنا مصدقك، أنا حاطط حياتي في إيدك، أنا مش قلقان، فيك يا يسوع أمني وثباتي. بي فلات. طول ما في إيدك كل حياتي، طول ما أنا ضامن عمري الآتي، ربي باركت في كل الماضي، فيك يا يسوع أمني وثباتي. هفضل أسبح وأرفع اسمك، وأفضل رغم ألاني بعيش لك، وأشهد وسط الكل بحبك، ضامن ليا مكاني في مجدك. هفضل أسبح وأرفع اسمك، وأفضل رغم ألاني بعيش لك، وأشهد وسط الكل بحبك، ضامن ليا مكاني في مجدك. طول ما مكاني في دايرة حبك، تفضل راحة قلبي في قربك، تحمي حياتي بقوة دمك، ويدوم فرح القلب في حضنك. هفضل أسبح وأرفع اسمك، وأفضل رغم آلامي بعيش لك، وأشهد وسط الكل بحبك، ضامن ليا مكاني في مجدك. هفضل أسبح وأرفع اسمك، وأفضل رغم آلامي بعيش لك، وأشهد وسط الكل بحبك، ضامن ليا مكاني في مجدك. هرنم تاني العدد التاني اللي يقول: طول ما مكاني في دايرة حبك، وتأمل فيه من فضلك تاني. طول ما مكاني في دايرة حبك، تفضل راحة قلبي في قربك، تحمي حياتي. ايه ده؟ ايه الأمان اللي حاسس بيه كاتب الكلمات دي؟ على ما اعتقد كاتب الترنيمة دي ألبير سمير. ربنا يباركك يا ألبير لو انت شايف الكلام ده ويثمر بيك أكتر. تحمي حياتي، تحمي حياتي بقوة دمك، ويدوم فرحي لأني في حضنك. أنا بشكرك. اتشجع تعالى النهاردة وقول إن الأفضل ليا ده، إن أبقى جوه دايرة حبك. يلا قول معايا: طول ما مكاني في دايرة حبك، تفضل راحة قلبي في قربك، تحمي حياتي بقوة دمك، فرحي لأني في حضنك. هفضل أسبح وأرفع اسمك، وأفضل رغم آلامي بعيش لك، وأشهد وسط الكل بحبك، ضامن ليا مكاني في مجدك. هفضل أسبح وأرفع اسمك، وأفضل رغم آلامي بعيش لك، واشهد وسط الكل بحبك، ضامن لي مكاني في مجدك. هفضل اسبح وارفع اسمك، وافضل رغم الامي بعيش لك، واشهد وسط الكل بحبك، ضامن لي مكاني في مجدك. واسال السؤال وهستنى تليفوناتكم. امين، في تليفونات وصلت. هفضل النهاردة أقول إيه الأفضل؟ يا ترى إن ربنا يبعت حل فوري زي ما إحنا عايزين، هل هو ده الأفضل؟ تعال نسمع تليفون. ألو، مساء الخير. مساء النور. زي حضرتك. أهلا بيك. مين معايا؟ آه، مش عايز تقول اسمك؟ لا براحتك، ما تقولش اسمك، مفيش مشكلة، تفضل. الأفضل حضرتك سألت سؤال. الأفضل سؤال فعلا ممكن يكون الناس كلها غفلانة عنه. اتفضل. الأفضل إن إحنا فين من ربنا؟ فين من ربنا؟ الأفضل إن إحنا ندور إن إحنا نكون مع ربنا، نكون قريبين من ربنا. قريبين. نكون إيماننا بربنا أكبر وأقوى وأعظم. أمين. يكون حبنا لبعضنا، ده الأفضل. أمين. يكون خوفنا على بعضنا. لكن أنت مش معايا، أنا يعني عايز حضرتك تجاوبني برضو في السؤال ده، لأنه أنا شفته عند ناس كتير. مش الأفضل إن ربنا يعمل يخلي الدنيا كلها حلوة وظروف كويسة وشوارع كده جميلة ونظيفة والعيش حلو والمواصلات سهلة؟ مش ده الأفضل؟ مش ده كان ينفع يكون الأفضل، خصوصا لو خلى يعني الأمور أسهل شوية في الحياة؟ إيه رأيك؟ أيوة طبعا ربنا قادر يعمل كل شيء. طب ليه ما بيعملش كده؟ بس احنا ربنا قادر يعمل اكتر من كده. بس كويس. احنا المفروض في اشياء واجب علينا ان احنا نعملها. في اشياء مطلوبه مننا ان احنا نعملها. يعني راي حد اتفضل. نحب بعضنا اكتر، نقرب من بعضنا اكتر، نخاف على بعضنا اكتر، نقرب من ربنا اكتر، نصلي ربنا، نعبد ربنا اكتر، نسجد له، نشكره. امين. حاجات كتير. امين. ربنا قادر يعمل كل شيء بلمح البصر. امين. صحيح. اشكرك جدا حضرتك. والافضل برضو في حاجه ثانيه اقولها لحضرتك، والافضل فعلا لما تكون في حياتك دي وعايش، لما تكون ايه الافضل؟ لما تكون ايه؟ معلش قول تاني. لما تكون ايه الافضل؟ الافضل حضرتك كده لما تكون في الدنيا دي عايش وفي حاجات حضرتك بعيده عنك او تايهه عنك، ولما تدور عليها وتلاقيها وتتبعها وتعتنقها وتؤمن بيها وتعرف ان فيه اله عظيم، وتعرف ان فيه اله فعلا قوي، وتعرف ان فيه اله لما بيحب بيستخدم انسان بيمد ايده القويه وبيجيبه ليه وبيستخدمه. امين. كتير قوي صدقني. اشكرك. انا مصدقك، كتر خيرك. انا اشكرك جدا جدا على المداخله، انا قعدت اسمعك للاخر، لانه حضرتك بتقول ان الافضل ان احنا نقرب من بعضنا ونقرب من ربنا. ده مختصر الحديث اللي قلته، كويس، كتر خيرك لاجله. هاخد مكالمه تاني. عزه اتفضلي. الو، مساء الخير. مساء النور. ازيك اخ ناصر؟ اهلا بيك يا اختي. عامل ايه؟ بخير، اشكر الله. انا عندي بس رد على السؤال اللي حضرتك طرحته في اول فضلي. الحلقه. اتفضلي. قال احد القديسين ان مقاصد الله لا يعلمها غير الله. 100 100. فدي حاجه كويسه قوي ان قلت الله ما يعرفوش غير الله، ان ده سر من اسرار الله لنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الخير اللي ربنا يختاره لنا احسن بكتير من اللي احنا بنختار، او الشر اللي ربنا بيختاره لنا احسن بكتير من الخير اللي احنا بنختاره. اوقف حته صغيره. ربنا مش بيختار. معلش استاذنك. استاذنك. استاذنك بس في حته صغيره خالص. ربنا ما بيختارش شر. ممكن تقولي لا. معلش انا بقى عشان بس الاحباء المشاهدين معايا. حضرتك ان الخير اللي ربنا بيختاره لنا احسن بكتير من الخير اللي احنا بنختاره. ينفع نفسنا. ده ينفع حتى لو احنا مش شايفين في اللي اختاره ربنا ده، مش شايفين فيه خير. اشكرك يا اخت عزه. قالت مداخله جميله برضو، قالت انه هاخد حاضر تليفون تاني، بس في حاجه مهمه قالتها احييها برضو لاجلها، وحيي اخونا اللي ابتدى في الاول، انه ربنا ليه مقاصد، فالافضل ده عنده هو. اشكرك. اخد تليفون تاني. اتفضل وائل. اتفضل. الو الو وائل اتفضل. ازيك يا خناصر؟ سلامات. يا ربي يبارك. تعيش يا اخويا، كتر خيرك. هو الموضوع يا حضرتك، السؤال انت حضرتك حاطه دلوقتي، الافضل ما هو الافضل؟ ترى ما هو الافضل؟ ترى هو ما الافضل؟ الافضل لربنا غير الافضل بين البشر. موافقك. الشيء اللي قدام الرب غير قدام اي انسان. يعني داوود عاش خطيته وشاف خطيته وفي الاخر رجع لربنا، كان ربنا يعني جابه على طول، لكن اللي دخل في تجربه وعاش تجربته وطلع بيها بشيء كويس قدام الرب. دانيال لما اترمى في جب الاسود، كان ربنا بدل ما يرميه في جب الاسود كان جابه على طول وطلعه، لكن رب كان عايز يطلع منه شيء جديد قدام الناس. استناني بقى هنا، استناني هنا ثانيه واحده. استنى على طبعا. ايدك ثانيه واحده بس، انا هسالك سؤال صغير في الحته دي لان ده عصب الحلقه بتاعه النهارده. يعني انا عايزك بس يعني تفكر والساده المشاهدين يفكروا معانا نفس القصه دي بالظبط. يعني ما كانش من الافضل ان ربنا يستقرب العذاب اللي تعذبه دانيال ده ويروح يطلعه على طول او ما يعدهوش في الحته الصعبه دي؟ ليه عداه في منته ثانيه، يعني اقل من ثانيه كمان. فهمته ثانيه. فهمته بقى. وغير كده كمان بس الرب لازم يظهر مجده، اما الناس تعرف مجد الرب ليه. ايوه يظهر مجده، لازم يشوف العالم كله، مش هقول لك شعب واحد، العالم كله يشوف مجد الله بيتحرك ازاي بطريقه يقول عليه كده طريقة إلهية. أشكرك وائل، أشكرك جدا. أنت يعني بديت تحط لسه حضرتك والحبة اللي اتكلموا الأخت عزة وأخونا اللي طلب إن إحنا ما نذكرش اسمه، ربنا يباركه برضو. إحنا ابتدينا نحط أول حتة في البانية اللي هي بتقول كده الأفضل ده بتاع ربنا، والأفضل عشان يظهر مجده ويعلن شخصه، الأفضل إن العذر يموت ويقعد 4 أيام يموت. يعني أنا شايف إنه لو ما كانش في الكتاب المقدس قصة لعذر موجودة، يعني كان بقى فيه فجوة في الحتة دي، كان بقى فيه حتة كده حفرة في الكتاب المقدس. أنا بشكر الله جدا إنه بعد ما عشان يظهر عظمة هذا الإله الرب يسوع المسيح حتى وهو في ناسوته، إنه قادر إنه يخلق وقادر انه يقيم ويحيي من جديد، ده يخليني النهارده اسجد له انحناء واحتراما تهليلا وتبجيلا وتعظيما لاجل هذا الاله. عندي قبل الفاصل الاولاني ترنيمه جميله، ترنيمه بحب اقولها كتير، ترنيمه موجوده في فمي. يعني لما انا وانا اقعد نرنم مع بعض كده برنم الترنيمه دي. كاتبها بيقول له: ذا يقين القلب ربي بل وعلمي الوطيد، أنك بكل أمر عالم أيا مجيد. وكلمة يا مجيد دي توافق كلام حضرتك يا أخ وائل في اللي قلته. مجيد، إله عظيم، لا يخطئ، لا يصنع الخطأ، ولا يكون منه الخطأ، لا من قريب ولا من بعيد، لا من الأزل وأيضا سيظل إلى الأبد. كل أمر في حياتي من صغير أو كبير خلفه بل أوجدته يدك يا قدير. أفكركم بكلمة قلتها في حلقة فاتت، يمكن 7-8 حلقات، لو في موضوع محتاج ربنا ياخد فيه أمر كبير وحقيقي وأمر فيه بأمر حقيقي انه يعالج الموضوع، الموضوع مش محتاج منه غير كلمة يؤمر بيها، كلمة يقولها فتتخلق الحاجة لو مش موجودة، وهو بيقول كن فيكون. ربنا القصة هتكلفه كلمة عشان يخلق من العدم، من لا شيء. صدق ده لان هو ده الافضل. تعال نسمع الترنيمة الجميلة دي وبعديها هنطلع فاصل صغير ونرجع عشان نسأل نفسنا ونتساءل ونحط الحل الأكيد الوطيد، ترى ما هو الأفضل ونجاوب. يلا اسمع معايا كده. ذا يقين القلب ربي بل وعلمي يا الوطيد، أنك بكل أمر عالم آيا مجيد. كل أمر في حياتي من صغير أو كبير خلفه بل أوجدته يدك آيا قدير. أخذت ما رجوت في حياتي من آمال، خسرت كل شيء وهوت بي الأمان. لست أسعى كيما ألقي حملي فوق الظروف، بل لقلبي تلحن ألجأ آية عطية. للحظ نصيب في حياتي أو مكان، كيما يعلي أو ليطوي شأني في هذا الزمان. بل يميل كالأمينة لا سواها يا عجيب، تعمل حتما لخير ذا يقيني يا حبيب. بل يمينك الأمينة لا سواها يا عجيب، تعمل حتما لخير ذا يقيني يا حبيب، ذا يقيني يا حبيب. تعالوا نطلع فاصل قصير ونرجع عشان نسأل نفسنا ونتساءل، ترى ما هو الأفضل؟ أما كان يجب الله أن يعمل كذا أم كذا؟ فاصل قصير ونعود، ومنتظر تليفوناتكم الجميلة اللي شجعتني جدا إن في ناس لسه بتفكر وبتتساءل وعندها استعداد تحب ربنا وتعيش في الأفضل. نسجد ليك ونطلب وجهك، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. أحضر أقول يا أبويا، أحضر أقول يا حبيبي. وأنا أعرف ناس كتير بيجوا بيمشوا زي ما هم، بجد يا خسارة. الخاطي يفضل حزين لما يسوع يجي، لأننا لا نعرف آخر إيه تورث ولادك الطهارة والعفة، لكن لما يشوفوك خاينة أو خاين يتعلموا منك. كن أمينا إلى الموت. ربنا موجود، الله لا يخلو منه مكان ولا زمان، الله عيناه تخترق. عظيم هو الله. المسيح للعالم يخبر عن دمعة يسوع كما ورد بالإنجيل، وبكى يسوع ليكون بالقول والفعل ناقلاً محبة الله لكل محتاج، فهو صوت من لا صوت له. ممنوع مع عماد دبور على سعد 7 في الأوقات التالية. سات 7 تقدم على الهواء مباشرة الاجتماع الأسبوعي من الكنيسة الإنجليزية بقصر دبارة. الإكرام لمن له الإكرام. أنت عايز تعيش تصنع إيه في حياتك؟ في الضيقات والألام أجري وابعد عن ربنا، لأن بنيت علاقتي بربنا أن أنا آخد منه الحاجات اللي عايزها. أنا جاي أعالج، أنا مش جاي أبص على الأسباب، أنا جاي أعالج، جاي تنور. افتح عينك لترى ما لا يرى. ساعدنا يا رب كبلد مرة تانية نرجع نبقى كلنا يد واحدة، كلنا يد واحدة. الكنيسة بكت قدامك لسنين طويلة وانت الأمين، انت سامع الصلاة، انت الإله الأمين. احنا بنشكرك، بنشكرك بلالي. وانت قدام التلفزيون من فضلك لو اتنين تلاتة اتدوروا مع بعض وصلوا اتفرجوش علينا. تشاهدونه حصريا على شاشة سات سبعة الجمعة من كل أسبوع. أهلا بيكم مرة تانية حبايبي المشاهدين، وإحنا بنناقش موضوع يعني انبسطت قوي لأجل الكلمات والمكالمات اللي جات والتعليقات اللي جات من حضراتكم على علينا. أرجوكم اتصلوا بينا في تليفون من لندن هاخده حالا، بس أفكر لو في حد لسه داخل وأفكر حضراتكم إحنا بنتكلم عن موضوع مهم. يا ترى ربنا هو عارف الأفضل، عارف الأحسن لينا، ليه ما يعملوش على طول؟ واسأل سؤال تاني صعب برضو فكر فيه جاوبني عليه، طب هو هيخسر ايه ربنا لو عمل لي الحاجة الكويسة من غير ما يعديني في الأمور الصعبة؟ من فضلك أنا محتاج إجابة للكلام ده، ترى ما هو الأفضل؟ واخد تليفون من لندن. ألو ألو ألو، مساء الخير يا أخ ناصر. مساء النور، أتشرف باسم حضرتك. أنا نيهان من إنجلترا. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أخ ناصر. تفضلي. ربنا يباركك، لأنه ده طبعا الموضوع شائك وفي ناس كتير قوي تتساءل، بس قبل ما أدخل في مداخلة نفسي أقول تحفظ شوية على جملة قالتها الأخت عزة، قالت إنه مقاصد الله لا يعرفها إلا الله. بتهيألي إن أنا يعني كواحد مؤمن أو واحدة مؤمنة أنا أعرف مقاصد الله، لأنها معلنة في الكتاب، وأنه أفكار الله تجاهنا كلها أفكار سلام، والله عايز يباركنا وعايز يفينا وعايزنا نكون فرحين. اسمحي لي أقولك بس يمكن أروم أن تكون استأذنك ثانية، استأذنك ثانية. معلنة لنا كمؤمنين. طيب أنا أعتقد من سياق الكلام، معلش أستأذنك ثانية، آسف للمقاطعة. عليا انه الله صالح اكيد، خلاص كل حاجة اقدر اصدق فيها. يعني مثلا زمان لما راح لبدعون وقال له ان كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه؟ أيوة. الرب رد عليه وقال له انه اذهب بقوتك الذي تخلص اسرائيل من تحت الجبال انا اكون معك. يعني الايمان يا اخ ناصف، الايمان ان انا اصدق انه الهي صالح وان هو عايزني الافضل ويعمل الافضل وانا واثقه في معيته معايا وانه شايفني، لان زي ما حضرتك رسلت ترسيل قبل كده مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك. يا سلام، ده اختيار جميل جدا. انا عارفه ايه هو الايه، هنرنمها لك. في ايه؟ لا انا عارفه الهي اللي ضامن المستقبل. واخر حاجه هقولها انه احد خدام الله الامناء قال كلمه ايمان اللي هي الف ي ميم الف نون. يعني ايه ايمان؟ يعني اصدق يسوع من اعماق نفسي. حلو. اصدق ان الهي صالح. وربنا يبارككم كتر خيرك. اسمحي لي اعلق تعليق بسيط. شكرا جزيلا. بركه ونعمه فوق. شكرا شكرا يا اختي، متشكرين جدا. اتصالك من لندن ده حاجه جميله، والرب يكافئك على يعني صبرك وتكلفه يعني المحبه. عايز ارد على حاجتين. الاخت عزه على ما اعتقد سياق الكلام، انا حاولت يعني استوقفك في الكلام ولقيتك ماشيه في الموضوع. فالاخت عزه في التليفون الثاني قالت انه مقاصد الله اللي بيعرفها الله، اللي هو عارف هيوصل لايه. اعتقد من سياق الكلام كان كده، ربنا عارف النتيجة النهائية دي هو اللي عارفها بس، لكن الإنسان ممكن حتى لو هو حالة من الإيمان والشفافية ممكن يعرف فكر الله، لكن ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، ممكن يكون الله ليه ترتيب تاني. وتقدري تشوفي ده في حاجات في الكتاب المقدس ما تلاقيش فيها أبدا مثلية، أبدا ما تلاقيش فيها أبدا يعني تطابق في الكلام، يتعامل مع داود لما يخطئ بطريقة، ويتعامل مع شاول لما يخطئ بطريقة، ويتعامل مع بطرس لما يخطئ بطريقة، ويتعامل مع يهوذا لما يخطئ بطريقة. ليه طريقة، ليه حكمة. واحنا مصدقين عشان ما نتكلمش كتير. في تليفون تاني. الو الو الو. ايوه ايوه ايوه اتفضلي. اسم حضرتك؟ انا اسمي تهاني. اهلا وسهلا بحضرتك. انا اولا بشكركم على دعمكم الروحي ليا. انا ربي. كنت بعت لكم مسج من حوالي يومين. صار له من اجلي. وصلت. انا متاسف. انا يعني الوقت خدني. انا فعلا هنا انا محطوط قدامي اربع حاجات ربنا استجاب فيها، خمس حاجات ربنا استجاب فيها لصلواته. في حد صلينا معاه هنا على الهوى، ربنا تعامل معاه تعامل شخصي، ومشكلته فعلا قال انا رحت لقيت مشكلتي اتحلت. اتفضلي وهحكي عن الموضوع ده بعدين. متاسف اني انا ما اعلنتش مع انه مكتوب قدامي. صدقيني الرب يباركك ويحفظك ويتمم مقاصده في حياتك. كملي. حضرتك فعلا بعتت لي المسج دي من عندكم، وانا بشكركم لاني فعلا انا حسيت ان الرب رفعني جدا. انا الوقت ده وحاسه ان الله بياخد معايا خطوات انا اول مره اجتازها، وحسيت حروب روحيه جامده عليا، بس خفيش. حسيت ان الرب واقف معايا فيها وخليني فيها ودي اول يعني تشجعي. فانا اولا بشكركم على كده. شكري الرب. شكري الرب. اشكر الرب طبعا، وبشكركم قد دعمكم ليا وصلاتكم ليا. وانا كنت بس عايزه اعمل مداخله بخصوص السؤال اللي حضرتك سالته. اتفضلي. انا بس انا مش هتكلم من خلال الكتاب، انا هتكلم من خلال التجارب العاديه. قولي لنا يعني على طول كده عشان في تليفونات تانية الظاهر الموضوع يعني. هقولها بسرعه كده. اتفضلي. سوري انا بقول لك كده. ليه الله يعني بيسيبنا نكتاز تجارب، او بمعنى اصح ليه بيسمح بالتجارب؟ خليها يسمح مش بيسيبنا، معلش عشان بس نبقى محددين الكلام. الله بيسمح لينا. ايوه كملي اتفضلي. بيسمح ان احنا نجوز التجربه دي. انا بحس ان هو الله بيسمح ان احنا نجوز التجارب دي، او عن نفسي كشخصيا يعني الله سابني اكتسب تجارب معينه. انا لما بدات اعرف الرب وما بدات ان انا اتعامل معاه قد ايه حسيت معقوله يا رب انت في الوقت ده انت سندتني وانت رفعتني وانت يعني عملت معايا حاجات انا ما كنتش اتخيل ان انت تعديها لي بالطريقه دي. ربي بركك. بدأت أعرفها بعدين يعني. أمين. يعني مش في نفس التوقيت، لكن بدأت أعرفها في وقت بعد كده، في وقت مستقبل. يبقى نقدر يعني. نقول يبقى نقدر نقول من المداخلة الجميلة طبعا أشكرك جدا عليها، وهاخد التليفون اللي وراه بس لازم أرنم شوية بعد كده. الكلام اللي كانت بتقوله الأخت تهاني بتقول إنه تتابع تعليم الله ليا يوم ورا التاني، تتابع الأحداث اللي بيعملها معايا بيعلمني فيها عشان يوصلني للأفضل. يعني ده مختصر الكلام. ربنا يباركك يا أخت تهاني. في تليفون تاني وعايز أرنم. ألو ألو ألو. اسمها إيه؟ نانسي. نانسي اتفضلي. ألو مساء الخير. مساء النور. ازيك يا أخي ناصر؟ سلامات أهلا بيكي. احنا مبسوطين جدا لما بنشوفك يا أخي ناصر. الله يكبر بخاطرك. اتفضلي. عايزة بس أشارك يمكن بموضوع عملي أو موقف معين حصل معايا بيبين إن الرب أفضل في كل شيء. أكيد. كانت ضايعة مني حاجة معينة يا أخي ناصر، وقعدت أدور عليها وفضلت يومين أدور عليها وما لقيتهاش. وفي نفس الوقت النهاردة الصبح حصل معايا برضو ضاعت حاجة تاني، وفضلت أقول لي يا رب يحصل حاجة، والحاجتين دول كانوا مهمين. وبعدين قعدت أدور عليهم مرتين وفعلا لقيت الحاجة الأولى والحاجة الثانية في نفس الوقت. فالرب عطاني اتعلمت حاجتين من الموقف ده. قولي. إن أنا أصلي وأطلب الرب، وفي نفس الوقت الرب عوضني وعطاني الحاجتين اللي أنا كنت بدور عليهم. ربي يبارك. وحسيت إن هما أفضل، وكان معناهم حاجة تانية وحاجة كبيرة جدا. إن الرب بيبين هو إحنا مش بنفهم في الموقف اللي إحنا بنمر فيه في وقتها، لكن بنفهم بعد كده إن الرب مدينا أفضل حاجة. في نانسي خالص وربنا يباركك. بس أنا عايز أقول حتة هنا وأرجوكي ما تزعليش مني. أرجوكي أنا هقول حتة يمكن فيها قرصة صغيرة كده. أحياناً إحنا بنغلط غلطات يعني عارفة يعني أنت بتقولي الحاجة ضاعت مني، هي يعني عارفة نظام بقى هي اللي ضاعت. هي اللي يعني احيانا احنا بنعمل حاجات تزعليش مني ارجوك، يعني مش قصدي ان انا ضايقك، لكن احيان كتير احنا بنهمل، والله فعلا اللي بتقوليه يعني انا ايده، بس عايز انور في الحتة دي. احيان كتير قوي احنا بنغلط في حاجات كتير ونقول ربنا يعني عمل ده وسمح بده، واحنا اهملنا، يكون احنا اللي نسينا الحاجة دي او اهملنا فيها فضاعت. يعني عارفة المفاتيح ضاعت مني، القطر فاتني، يعني انا ما انا اللي اتأخرت، مش القطر فاتني، يعني هو قطر مش وحش عشان هو اللي فوتني، البدلة ضاقت عليا، لا طبعا انا كده يعني. فهي القصة ببساطة شديدة جدا بتكون غلطات احيانا الواحد بيرتكبها ويقول يا رب صدقيني انت لما طلبت الرب، الرب ساعدك، مش عشان ان هو المفروض يعمل كده، لكن عشان يظهر ليكي لطفه ويفضل يظهر ليكي ان هو يفضل الافضل على طول الخط. عايزين نرنم بقى، استنوا شوي، نستنى شوي، عايزين نرنم. ده البرنامج اسمه هنرنم مش هنحكي، صح؟ اسمه هنرنم مش هنحكي، عايزين نرنم. دي ترنيمة جميلة احنا اخترناها نبتدي بيها، كاتبها بيقول على حتة حلوة قوي، حطها بين ايدين حضراتكم يمكن كمان تثير شوية اسئلة. كاتبها بيقول مش ممكن يشبعني العالم حتى لو حقق طلباتي، باطل فاني وقبض الريح، لكن ربي بيغني حياتي. أول الترنيمة بيبتدي بحاجة في منتهى الروعة، قالها أخونا الأولاني خالص اللي ما ذكرش اسمه، ربنا يباركه برضو، بيقول كده عايز أقضي حياتي في قربك، أنا عايز يا رب عايز أكون معاك ملتصق بيك، لأن هو ده الأفضل، هو ده بالنسبة لي أفضل حال. تلاقوا في ناس كتير من الناس اللي حطوا حياتهم لربنا وأوقفوها لربنا، زي أحيانا ناس من الرهبان، ناس من اللي بيعيشوا ربنا وبيكرسوا حياتهم بعيد عن العالم، بيخدموا الرب مش بيشتغلوا غير لخدمة الرب، عملوا كده عايز أقضي حياتي في قربك، وقت هنايا وقت ألامي مش فارق، عايز أتمتع ربي بشخصك ويزيد فرحي بيك وسلامي، مش ممكن يشبعني العالم حتى لو حقق في الباطل، باطل فاني وقبض الريح، لكن ربي بيغني حياتي. عايز أقضي حياتي في قربك، وقت هنايا ووقت ألامي، عايز أتمتع ربي بشخصك ويزيد فرحي بيك وسلامي، ويزيد فرحي بيك وسلامي، مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حققت الباطي، باطل فاني وقبض الريح، لكن رب يغني حياتي، مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حققت الباطي، باطل فاني وقبض الريح، لكن رب يغني حياتي، مش ممكن تحنيني تجارب وانت الرب إلهي راعي، ياللي ضمنت الماضي هتقدر تضمن للأيام الجاية، تضمن للأيام الجاية، مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حققت الباطل، باطل فاني وقبض الريح، لكن ربي يغني حياتي، مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حققت الباطل، باطل فاني وقبض الريح، لكن ربي بيغني حياتي، إن بدأ قلبي يميل للعالم يجي حبيبي ويهمس ليا، ده انا حررتك ليا اخترتك وبقيت انت الغالي عليا، وبقيت انت الغالي عليا، مش ممكن يشبعني العالم

واحكي بمعروفك انا اشكر جزيل كرمك. ايوه رب مديون انا لحبك راح اعيش حسب قلبك واحكي بمعروفك انا واشكر جزيل كرمك. يا يسوع في ايدي محوطتني حضنك وضمني وعناية إلهية هي كل ضمان هي كل ضمان. هللويا يا رب أنا بشكرك جدا لأجل التسبيح ليك. يا رب لما شعبك يقعد حوالينك عند قدميك ويقعد يسبحك في الوسط تهون ساعتها الظروف والأمور والواحد يلاقي نفسه بيشكرك حتى على أصعب حاجة. يشكرك على الألم، يشكرك على الظروف الصعبة، يشكرك عشان شخصك يا رب. وإحنا بنرنم قلبي فاض يا رب، قلبي فاض مع أني رنمت الترانيم دي مئات المرات، قلبي فاض بشكر عميق ليك. أجي أنا وإخوتي المشاهدين ونشكرك، اشكرك عشان ظروفنا دلوقتي، اشكرك على كل حاجة حصل حوالينا دلوقتي، اشكرك لأن الأفضل مش اللي احنا شايفينه قدام عينينا، لكن الأفضل ده في مقصدك. انت ليك قصد، انت ليك أفضلية بتعملها مختلفة، انت اللي قلت جئت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. اشكرك من كل القلب، لك السجود. أمين. اعذروني انا مش مرتب الحاجات دي كلها ولا مرتب حتى مدلي الترانيم ده، لكن انا يعني فايد قلبي بالشكر ربنا. وهستأذن، ينفع ما اخدش فاصل تاني؟ ينفع اكمل؟ طيب كويس. طيب خلاص جاءنا ما يلي ان احنا ينفع نكمل. يلا نرنم تاني. انا معرفش في تليفونات. طيب ما احنا عايزين نرنم. طيب يلا تليفون، ناخد تليفون. الو الو الو. ايوه خلاص. رامي معاك. رامي اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك، بنبسط جدا لما بشوفك في برنامج هنرنم. اشكرك يا حبيبي. ميرسي. انا عايز اشكر ربنا لاجل الضيق، من اجل الضيق اللي احنا بنمر فيه، لانه الوقت ده هو اكتر وقت كنيسه مرفوعه فيه. صح، احييك. اكتر وقت احنا حاسين ان احنا قريبين قوي، حاسين انه النعمه جايه. هللويا. يمكن الوقت اتاخر شويتين بس انا بشكر ربنا لاجل قوي. اوقفك بقى هنا ثانيه واحده، اوقفك بقى هنا شويه على ايدك. بقى سنه كده صغير، يعني موضوع الوقت اتاخر ده دي نقطه لازم نناقشها. اولا انا احييك عشان كلامك المنسق، يعني واضح انك حد مرتب ودي حاجه كويسه، لكن الجمال في الموضوع مش انك بس تقول ان نعمة ربنا جاية، لكن اوعى تقول ان ربنا اتأخر. ربنا ما بيقدمش. لا انا بقولت ربنا اتأخر. ايوة اشكرك. بقول استجابتنا اتأخرت، احنا عملناها متأخر. ايه هي اللي عملناها متأخر؟ طلبنا ربنا بالشكل ده كويس، استنينا وقت كتير قوي. فهمت. عشان خاطر فهمت. اشكرك كده. برضو طيب حلو. عايز اعلق بس على فكره التجربه في جانب بسيط، انه التجربه حاجه كويسه، يعني اللي يحسها لو حد عنده بيبي، عنده لو البيبي بيبي صغير، لو بيبي ما مرش بتجارب هو بيبقى بيبي، يعني ما عندوش اي خبره. تشفق عليه، يعني لما تشوفه قدام اي حاجه هي كل حاجه كبيره عليه. صح، مش قادر يفهمها ازاي، عندوش خبره. بحس قوي انه في كل تجربه بنعدي فيها مع ربنا احنا بنقف فوقيها. الله. وتيجي تبص ورا عليها تقول انه يا دي كانت صغيره قوي. الله، احييك يا اخي، احييك. اشكرك. عندك حاجه تانية لسه ما كملتهاش؟ كمل تسبيح بس. تسبيح، حاضر، احنا هنعمل كده. احييك عشان كلامك. قال حته جميله كده، قال كل ما بنكبر اكتر ونعدي على تجربه نعديها، يعني نتخطاها، كأننا بنطلع فوقيها فبنكبر. يعني فكرة جميلة، أحييك عليها، تصويرية رائعة. ربي باركك. معانا حد تاني، اتفضلي. الو الو الو اتفضلي. انا سهير من حلوان. اهلا بيك يا اخت سهير. اهلا يا اخ ناصر. انا حابه بس اقول حاجه جديده يعني فوق الحاجات الحلوه اللي اتقالت. اتفضلي. احيانا الله لما بيسمح لنا بظروف صعب، احيانا لما يسمح لنا ايه شكلها صعب، ظروف شكلها صعب، فاحيانا يعني هو بيبص للاخرين كمان، يعني احنا جينا له وعرفناه. المسيح لما مات مات عشان الكل، صح. فمن خلال الالم في ناس ثاني بترجع له، زي دانيال لما اترمى في الجب. لولا ان الله سمح انه اترمى في الجب والملك عارف ان الهه حي، بدا ينادي ان اله دانيال هو الاله الحي، بدا صح. الناس تعبد الله. الفتيه الثلاثه نفس القصه. فمن خلال الالم احيانا او دائما الله بيكون في خطته ان ناس ثانيه تعرفه، تكشف ليها امور، تكشف ليها زيف في حياتها، فيرجعوا لله من خلال الالم اللي ممكن المؤمنين يستحملوه ويعيشوا فيه. امين. الرب يباركك. اعلق على مداخلتك حاجه صغيره جدا، الالم. اتفضل. الالم، الالم او يعني الوجع، خلينا نسميه كده لحسن حد يفهم. الالم دي يعني الصفعه، لكن الالم اللي بيسمح بيه الرب هو عارف بيعمل ايه. زي الجراح الشاطر، انا قلت الكلام ده من هنا، زي الجراح الشاطر. انا هحكي الحكايه دي تاني. واحد من المؤمنين الجداد قال لي انا وقفت قدام الايه اللي بتقول يجرح ويعصب ده، انا وقفت قدام كلمه يجرح اشعرت فيها، ربنا ينفع يجرح؟ قلت له حبيبي يعني لما يجرح زي الجراح، زي ما يبتدي يعمل العمليه عشان يفتح ويشوف مكان الالم، مكان الوجع، مكان الداء، ويروح مطلعه من جوه وبعدين يقفل تاني، ده كده هو بيشفي مش بس بيجرح. الموضوع بتاع الألم، أنا بس عايز أوصل لحضراتكم فيه حاجة مهمة جدا، لأنه في وقت الألم ده بتحصل الشكوى بتاعت فين يا رب؟ زي ما ناس كتير، زي ما صديقي اللي حكيت لكم عنه اللي كان غايب عن مصر ورجع يقول إيه ده وإزاي ده يحصل؟ انا هاخد حاضر المكالمه اللي جايه دي، بس بعد كده هرنم شويه، انا عايز ارنم عندي يعني، وفي اخت طلب الترنيمه بتقول الله انت خلاصي فاطمئنه، هرنم ده. بس في حاجه مهمه لازم اوصلها لحضراتكم، من فضلكم خلوا بالكم منها. ايدين هذا الجراح ماهره بشكل غير عادي، وما عندوش حاجه تنفع تعصى عليه، ما عندوش مرض ما يعرفش يشفيه. لو الواحد فينا عايز يرجع من اول وجديد، زيرو، يرجع من اول وجديد ما حصلش، يروح لربنا يشفيه ويعالجه ويباركه ويغفر خطيته ويحفظه ويقويه ويباركه وينفعه ويدفعه ويرفعه ويشبعه ويشجعه. قول زي ما انت عايز. مكالمة كمان. الو الو. ايوه ازيك يا خلاص؟ اهلا بيك. اشرف من المنيم. اهلا بيك اخونا اشرف. انا مبسوط جدا ان انا بتصل بحضرتك. اشكرك. وانا اكلم حضرتك ردا على سؤال النهارده. اتفضل. في كتاب رائع لواحد اسمه فليب يانسي اسمه عندما لا تمطر السماء. ايوه. الكتاب ده بيتكلم بيرد على ثلاث اسئله، بيقول هل الله موجود؟ هل هو صامت؟ هل هو مختبئ؟ فبيتكلم فليب يانسي عن الكتاب ده وبيقول هل الله فعلا موجود؟ وان كان فعلا موجود طب ليه ما بيتدخلش مباشره زي ما حضرتك قلت كده في حياه البشر؟ مظبوط. وبيذكر مواقف كثيره جدا في العهد القديم عن اوقات صمت فيها الله. صمت. فمثلا بيقول انه يوسف مر في تجارب صعبه جدا وفي اوقات صعبه جدا. وكان ممكن يشعر بخيبه امل ناحيه ربنا. صح. ويقول فين ربنا؟ لكن الله كان ليه خطه عظيمه رائعه. صح. زي ما حضرتك قلت الله كان بيبص للنتيجه في الاخر خالص. 100%. وعمل من يوسف عمل عظيم جدا وبالراجل رقم 2 في مصر. اشكرك يا حبيبي. ونجله نجله هائله جدا. نفس الفكره، شعب اسرائيل بينتهي سفر التكوين بان هم اسره واحده مغربه في ارض مصر، وبيبدا سفر الخروج بعد فتره صمت كبيره جدا تقرب من 400 سنه. بيبدأوا أمة كبيرة بس مستعبدة. فكان أي حد في شعب إسرائيل في الوقت ده يفكر بالعهود والوعود اللي وعدتهم ربنا لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، إن ربنا كان وعدهم إن هم يبقوا أمة. الله ليه توقيتات. إن كلام حضرتك رائع، أشكرك جدا. الله ليه توقيتات عجيبة مش عايز اقول تصرفات لان كلمة تصرفات دي ممكن ما يعني لا تليق بعظمة وجلال الهنا، لكن هو ليه الصرفة خلينا نسميها كده في الامور، هو عارف بيعمل ايه للدرجة اللي فيها هو مخلي باله جدا من اصغر الامور ادقها. يعني لما يجي يقول مثلا من ضمن الحاجات يقول عن العصافير مثلا، من ضمن الحاجات يقول لهم انتم افضل من عصافير كثيرة، هو صاحب هذه الافضلية، هو اللي بيخلي الواحد فينا حياته افضل، هو اللي عنده الافضل، مش عنده الجيد او الكويس، عنده الافضل، يصنع لنا الافضل. ان كنت تصدق ده ان الله زي ما كنا بنسمع في المداخلات الجميلة عنده هذا الحب وهذه اللي اسميها ايه، هو عايز يعمل لنا الافضل. الناس ليها تفكير، ربنا ليه تفكير تاني. مرة جابوا له واحد مفلوج، صحابه نزلوه من سقف بيت كان فيه زحمة وناس معرفوش يوصلوا للمسيح، للرب يسوع المسيح، فراحوا فتحوا السقف ودلوا له واحد قدامه مفلوج، أربعة أصحابه مسكوه في ملاية وعلقوه بحبال ونزلوه. الشيء الغريب جدا جدا انه اول ما نزل قدام الرب يسوع، تستعجب جدا انك تسمع ده، اول ما نزل قدام الرب يسوع مفلوج مريض اصولا يقول له احمل سريرك وامشي، الرب يسوع ما قالوش كده، قال له حاجه غريبه جدا، قال له مغفوره لك خطاياك. الناس قعدت تبص لبعضها، الله هو ده الوقت وقته مغفوره لك خطاياك، هو لسه هيكلمه في مغفوره لك خطاياك، احنا عايزينه يقومه، عايزين يشوف المعجزه، عايزين يشوف، احنا عايزين كده، الجمهور عايز كده، الشعب بيطلب كده، الشعب يريد. القصة عند الناس دايما اتجاهاتها، لكن الله ليه اتجاه تاني، لا ده كان لازم يقول عشان خاطر يقومه من مرضه، كان لازم تغفر خطاياه للدرجة اللي فيها. ولازم تسمع الكلام ده كويس، اي امر في حياتك يسمح بيه الرب لازم يبتدي حله من مغفرة الخطايا. عايز تعرف ما هو الافضل لحياتك، توب. بلاش انت، هقول لنفسي يمكن انت كويس، هقول لنفسي انا لو عايز ارجع لربنا عشان يعمل لي الافضل في حياتي لازم اتوب. الموضوع مش ان هو يخلي لي ظروفي كويسة، لازم حياتي تبقى معاه، لازم تبقى حياتي فيه، لازم اتواضع تحت يد الله القوية ليرفعني في حين. اسمع الترنيمة اللي جاية كاتبها بيقول لنفسه، زي ما كنت بكلم نفسي من شوية، تواضعي نفسي تحت يد الله. اسمع قديس بطرس العظيم ده كتب ايه وقال، تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في حينه، مش في وقتي، مش في حيني، مش في استحساني، في حينه. ان كنت مصدق ده تعال النهاردة واركع بقلبك واخشع واسجد بقلبك وقول للرب أنا بتواضع تحت يدك، أنا رب بنزل بين إيديك عشان تعملني وترفعني تلمعني وتشجعني من أول وجديد. يلا جرب معايا. تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله، تواضعي نفسي في ليلك الحالي، في ذلتي حالي، في كل أحوالي تواضعي نفسي في ليلك الحالك، في ذلتي حالك، في كل أحوالك تواضعي نفسي. يلا قول معايا وصلي، تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله، تواضعي نفسي في يومك الباكي، في وسط بلواك كي يخزى عداك. تواضعي نفسي في يومك الباكي في وسط بلواك كي يخزى عداك. تواضعي نفسي، يلا قول معايا وصلي. تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله. تواضعي نفسي، خلي بالك الأمر للإله، فارضي بما يرضى. تعينك يمنى، تواضعي نفسي الأمر للإله، فارضي بما يرضى. تعينك يمنى، تواضعي نفسي، تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله. تواضعي نفسي، خلي بالك بحكمة يعمل. أهو جاي أهو. وذا هو الأفضل لحكمه الأمثل. تواضعي نفسي، هو ذا الأفضل بحكمة يعمل. وذا هو الأفضل لحكمه الأمثل. تواضعي نفسي، تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله. تواضعي نفسي كفي عن الشكوى، مهما تاكل بلوى في شخصه السلوى. تواضعي نفسي كفي عن الشكوى، مهما تاكل بلوى في شخصه السلوى. تواضعي نفسي، تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله. تواضعي نفسي، تواضعي نفسي، تواضعي نفسي. ويجي الرب للمفلوج اللي أسقطوه من فوق والناس عايزاه يقومه، وهو يغفر له خطاياه الأول عشان يقومه، ويقول له مغفورة ليك خطاياك، والناس تزعل وتقول إيه ده؟ طب ما ياريته كان خلاه احمل سريرك وامشي. احنا عايزين نتفرج على المعجزة، عايزين نتفرج على حاجة عجيبة، عايزين نتفرج على حاجة ما حصلتش، عايزين نشوف ربنا يجي بقوة كده ويروح ماسك دول مموتهم وضربهم ورميهم وجايب مش عارف ايه وعامل ايه. ده اللي عايزينه الناس، وده اللي بيفكروا فيه الناس. لكن رب ليه سكة تاني، عايز شعبه يتوب. توب يا شعب الرب، توب يا شعب الرب، توب عن كل فكر غريب حطيته زعل ربنا. اسهل حاجة عنده انه يخلي حياتك في اروع ما يكون يا شعب الرب. ما تعملش زي الشعب في القديم اللي كانت سكته من الحتة اللي طلع فيها لأرض الموعد ما تاخدش 11 يوم على الخريطة ماشية. قعدوا 40 سنة. ايه ده؟ ليه كده؟ غلاظة قلب وصلابة رقاب، وكل مرة يتزمروا، كل مرة ينسبوا لله، كل مرة كانوا عايزين يقتلوا موسى، وقعدوا يقولوا له مصر اللي كان فيها، مع ان كان فيها عبودية ليهم. تعالى يا شعب الرب العربي، تعالوا يا مسيحيي العرب، تعالوا النهاردة نتضع تحت يد الله القوية فيرفعنا في حيني. مش هاخد اتصالات شوية تاني كده، بس أنا قدامي ربع ساعة، فأنا عايز أرنم الله أنت خلاصي فأطمئنه، اللي بتقول مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك على الآتي أشكرك، في ترنيمة جميلة بتتكلم عن الله كالأب بيقول له أنت أبويا أنت إلهي، في عدد جميل قوي بيقول عن المستقبل، بيقول أنت تعرف المستقبل، أنت تضمن لي الأفضل، كاتبها هادي نبيل كامل، ربنا يباركه. أنا نرنم أحلى في حياتي أنت حاضر، ده يا سلام، هو مفيش أحلى منه الحقيقة، مفيش أحلى منه. يلا نرنم ده، يلا نقول ده، يلا نرنم من الأول. الله أنت خلاصي فأطمئنه. اتشجع اتشجع يا حبيبي، لينا إله في يده كل الوديعة، لأنني عالم بمن آمنت مش بما آمنت. تخيل، مش بالمعتقدات، مش أنا، لأ ده أنا عندي اللي ما حصلش، لأنني عالم بمن آمنت، بإله عظيم أرنم له وأقول له ففيك ثقتي. الله أنت خلاصي فأطمئنه، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن. أيوة، في يدك وديعتي، في يدك وديعتي، ففيك ثقتي، أعيش معك للمدى بالغلبة مرددة، سأزن فيك العدا ففيك ثقتي، أعيش معك للمدى بالغلبة مرددة، سأهزم فيك العدا ففيك ثقتي. رنم بثقة. الله أنت خلاصي فأطمئنه، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن، في يدك وديعتي، في يدك وديعتي، ففيك ثقتي، ما تخافش، يوزنبي وعدويا يدولوا لابتلاعيا، لكنك حصن ليا ففيك ثقتي، زنجر وعدوي يدولوا لابتلاعيا، لكنك حصن ليا ففيك ثقتي. رنم. الله أنت خلاصي فأطمئنه، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن، في يدك وديعتي، في يدك وديعتي، ففيك ثقتي. مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك، على الآتي أشكرك ففيك ثقتي، مستقبلي في يدك، أيوة رب، مؤمن لي عندك، على الآتي أشكرك ففيك ثقتي. الله أنت خلاصي فأطمئنه، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن، في يدك وديعتي، في يدك وديعتي، ففيك ثقتي ففيك ثقتي ففيك ثقتي. تعالى نقول انت ابويا، انت الهي، انت رعايا، سيد حياتي. انا قدامي 10 دقايق، انا عارف ان في تليفونات كتيرة، انا عايز ارنم. انا عايز ارنم. طيب انا هرنم، معلش. انا حابب قوي قوي ان احنا نقول ده، يلا نقول ده، يلا نفرح بالرب ده، الأب الراعي الصالح المجيد له كل المجد. أنت أبويا، أنت إلهي، أنت رعيا، سيد حياتي. أنت أبويا، أنت إلهي، أنت رعيا، سيد حياتي. انت قريب جدا ليا، اقرب من الهوا حواليا. انت قريب جدا ليا، اقرب من الهوا حواليا. كل لحظه بتمر بيا، ايماني بيك ماسك ايديا. كل لحظه بتمر بيا، ايماني بيك ماسك ايديا. افراحي يا حبيبي، انت ابويا، انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي. انت ابويا، انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي. انت تعرف المستقبل، انت تضمن لي الافضل. انت تعرف المستقبل، انت تضمن لي الافضل. انت للابد هتفضل اب صالح وحب امثل. انت للابد هتفضل اب صالح وحب امثل. وسلامي يا حبيبي هيدوم. انت ابويا، انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي. انت ابويا، انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي. يلي نورك ليا ثابت مهما شمس الدنيا غابت. يلي نورك ليا ثابت مهما شمس الدنيا غابت. مهما رجلي على الارض ضاعت ترد بركه ضعف اللي ضاعت. مهما رجلي على الارض تاهت ترد بركه ضعف اللي ضاعت. تسبيحي يا حبيبي هيدوم. انت ابويا، انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي. انت ابويا، انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي. افراحي وسلامي وتسبيحي هيدو. أفراحي وسلامي وسلامي هيدوم. أفراحي وسلامي وهتافي وتسبيحي وصلاتي وتمسكي وقوتي هتدوم في إله عظيم. هرنم معاكم في الآخر، في آخر 5-6 دقايق، كلام مهم جدا. كاتب الترنيمة بيقول له أنا خلاص يا رب ما عنديش حتة تاني ينفع أروحها، جاي وبسلم قلبي. أنا بدعوك عزيزي المشاهد، بدعوك من قلب ما عندوش حاجة يعني يستعرض بيها ولا يقدم لك حاجة ما حصلتش تقنعك. أنا بتكلم كلام البسيط، كلام عادي، أقل من عادي. بصلي من قلبي انك تصلي الكلمات دي وانت جاي فيها للرب. انا لو في حد عايزني ضروري خليه يسيب رقمه في الكنترول ويكلمني بعد الهوى، انا مستعد. لو في حد عايزني ضروري وعايز يتكلم معايا يناقشني او يحكي معايا، يسيب رقمه في الكنترول على النمره بتاعتنا وانا هرجع اكلمه، او هو يكلمنا بعد الهوى، انا ما عنديش اي مشكله وانا هرد عليه برضو. جاي وبسلم قلبي يا ربي، تارك كل أموري لديك، بعلن ثقتي وبعلن حبي مهما يكون أنا خاضع ليك. لو أنت في تعب أو في أزمة أو في ألم أو تحت ضغطة أو في دين، لو عليك دين النهاردة، يعني أنا عايزك النهاردة بدل ما تلوم الرب على ظروفك، تعال النهاردة ارجع له وابتدي زي ما الرب عمل الترتيبة كده، غفران خطايا في الأول وبعدين قوم واحمل سريرك وامشي. جرب النهاردة ترجع للرب بقلبك وتسلم حياتك حتى لو كنت متألم. قرار الترنيمة دي رائع، فكر فيها عشان الوقت القليل اللي باقي. بيقول أيامي كلها في إيديك، مش خايف من بكرة معاك والمستقبل. رنمنا من شوية ترنمتين عن المستقبل، مستقبلي في يدك، ورنمنا أنت تعرف المستقبل، أنت تضمن لي الأفضل. ترى ما هو الأفضل؟ الأفضل هو الذي يصنعه الله في توقيته في حينه. الأفضل هو الذي يمررني فيه الآن. الأفضل زي ما بتقول ترنيمة، خطة عظيمة مدبرها لي ورحلة عمر انت رسمها لي. الأفضل هو أني أكون موجود في مسرة مشيئته، أسيبه يشكل في حياتي بطريقته لحد ما يحل في وقته. اتشجع، تعال للرب معايا النهاردة وقول الكلام ده للرب. جاي وبسلم قلبي يا ربي، تارك كل أموري لديك، بعلن ثقتي وبعلن حبي مهما يكون أنا خاضع ليك. أيامي كلها في إيديك، مش خايف من بكرة معاك. أيامي كلها في إيديك، مش خايف بكرة معاك، والمستقبل كل لديك، مضمون فيه الخير وياك. والمستقبل كل لديك، مضمون فيه الخير وياك. ياللي بتدي القلب تمن وعد براحة في الأيام، وعدك ليا راح يضمن لي جود ومراحم. ويا سلام، أيامي كلها في إيديك، مش خايف من بكرة معاك. أيامي كلها في إيديك، مش خايف من بكرة معاك. والمستقبل كله يلديك، مضمون فيه الخير وياك. والمستقبل كل ولاديك، مضمون فيه الخير وياك. رجع التاني تبص عليه هو مش على 25 سنة من الصمت.